الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ودرس اليوم فيه إتمام للمسألة الأولى وذكر لدليلها، ثم إشارة للمقدمة الثانية التي ذكرها المصنف، حيث ذكر فيها ثلاث مسائل وكلام على المسألة الأولى من هذه المسائل. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة العلم والعمل والدعوة والصبر، وتلك الأمور الأربعة هي الأشياء التي ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها غاية العناية: العلم بالله، والعلم بدين الله، ثم العمل بما تعلم، ثم الدعوة إلى ما تعلم، ثم الصبر على ما قد يناله من أذى في سبيل ذلك التعليم. ذكر الدليل على ذلك وأورد سورة العصر، وهي السورة التي حوت ثلاث آيات من القرآن، لكنها على وجازة ألفاظها وقلة آياتها إلا أنها حوت علما عظيما، وكانت كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمن، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ثم قال: إن الإنسان لفي خسر، أكدت بإن ثم باللام، اللام المؤكدة لفي خسر. من هو الإنسان؟ من هو الإنسان؟ جنس الإنسان، أي كل الناس في خسر وفي خسار، وهذا هو الأغلب. فالله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم استثنى من حقق هذه الأمور الأربع فقال: إلا الذين آمنوا. هذه الأولى، حققوا الإيمان، الإيمان بالله، استشعروا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا أول أمر فيهم، فهم مؤمنون عالمون. ثم وعملوا الصالحات، لم يكتفوا بالعلم فقط، وإنما عملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. ثم الثالثة قال: وتواصوا بالحق، وهذا إشارة إلى الدعوة، فهم مع إيمانهم وعملهم داعون إلى الله، يتواصون فيما بينهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وتواصوا بالصبر، أي أنهم يصبرون فيما يؤذون به، ويصبرون غيرهم على احتمال الأذى فيما قد ينالهم في طريق العلم والعمل والدعوة إلى هذا الدين. هذه السورة قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قسمت الناس إلى خاسرين وإلى رابحين، الأكثر خاسرون والأقل رابحون، والرابح هو من حقق هذه الخصال. فإن قيل: ما معنى قول الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم؟ فالجواب: ليس مقصوده أنه لو لم ينزل الله في القرآن إلا هذه الآية لكانت كافية، أو هذه السورة لكانت كافية، إذ في القرآن أحكام وتبليغ وأخبار وعقائد وإيمان ليس موجودا في سورة العصر. وإنما لو ما أنزل الله إلا هذه السورة في الوعظ وفي التكليف لكانت كافية، لأنها اختصرت رسالة المؤمن ومريد الربح بهذه الخصال الأربع. ولو تأملت هذه الخصال الأربع لوجدت أنها فعلا تحوي شيئا عظيما. ولذلك الإنسان إما في علم وعمل ودعوة وصبر، وإما أن يخل بواحدة من هذه الأشياء، وإما أن يخل بها كلها، وأكمل الناس من حققها. لذلك قال الشافعي رحمه الله: الناس في غفلة عن هذه السورة، الناس في غفلة عن هذه السورة. فما أحرى طالب العلم والمسلم عموما إلى أن يتأملها ويتدبرها ويدارس بها غيره، ففيها شيء من العلم والإيمان عظيم. قال: وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا الدليل الثاني الذي استدل به على ما سبق من المراتب الأربع، وهو تبويب البخاري. والبخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح، وهو مع صحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بوب وله رحمه الله تبويبات غاية في الفهم وفي النفاسة وفي العلم، تبويبات على الأحاديث، يقول أهل العلم فقه البخاري في تراجمه. بوب هذا التبويب فقال: باب العلم قبل القول والعمل. من أين استنبط العلم قبل القول والعمل؟ من أين استنبط أنه لا بد أن يتعلم قبل أن يقول أو يعمل؟ من قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ بالعلم بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأنه لا بد أن يكون عالما قبل أن يكون داعية وعاملا، إذ إنه إذا دعا على جهالة دعا إلى ضلالة، دعا إلى ضلالة. وإذا علم وإذا عمل بدون علم عمل بخطأ وجهالة. فلا بد للداعية ولا بد للعامل أن يتعلم، فلا دعوة بدون علم، فلا دعوة بدون علم. وأخطر ما يكون أن يقوم على الدعوة جهال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقي، وفي لفظ إذا لم يبقى ضبطت بالضبطين، إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الداعية لابد أن يكون عالما، ومن هنا على طالب العلم أن يتعلم ويحصل ويستزيد ولا يقف. فالعلماء ماتوا وهم يطلبون العلم، وكبرت أسنانهم وشابت لحاهم وهم يتعلمون ويتنقلون ويقرؤون ويستفيدون. فلا يزال الرجل عالما ما ظن أنه جاهل، فإذا ظن أنه عالم فقد عالم فقد جهل. وكذلك في العمل لا بد أن يكون ثمة علم. وما دخلت البدع على الناس وما زادت المحدثات إلا حينما غاب عن العابد العلم، فأراد أن يتعبد وأراد أن يعمل، لكن بدون علم فوقع في محدثات وابتدع بدعا باعتقاده أنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا تعلم أن العلم نحتاجه دائما في كل حال، في الدعوة وفي التعليم. ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. أشار إلى المقدمة الثانية، وفيها ذكر ثلاث مسائل غاية في الأهمية والنفاسة. نحن سنتكلم عن المسألة الأولى فقط، وهي قال الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى، وقد بين فيها المصنف رحمه الله الحكمة والمقصد من خلق الله الخلق. وقد ذكر المصنف أنه يجب على المسلم في هذه المسألة أمور: أولها أن يعتقد المسلم في قرارة قلبه أن الخالق الله، وهذا يؤمن به كل مسلم، بل ويؤمن به أكثر المشركين، أن الخالق الله. ولكن ينبغي أن ينبني على ذلك إذا قررت أن الخالق الله أن لا تتوجه إلا إلى الله كما سيأتي، أن الله خلقنا. الثانية أن الله رزقنا، فيستقر في قلبك أن الرزاق هو الله فلا رازق غيره ولا واهب للمعروف والإحسان سواه سبحانه وتعالى. وينبني على ذلك أن لا تطلب الرزق إلا منه، وينبني على ذلك أن لا تطلب الرزق في طريق حرمه المولى سبحانه وتعالى. لما؟ لأنك تعلم أن الله هو الرازق، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا بد أن يقر في قلب كل مسلم أن الله هو الرازق، وأن من أسمائه الرزاق، وأنه يرزق عباده بغير حساب سبحانه وتعالى. فتطلب الرزق منه ولا تطلبه من غيره. فإذا طلبت رزق الذرية أو رزق المال أو رزق العمل أو رزقا من أي أنواع الرزق فاطلبه من الله دون من سواه. والخلق كل الخلق أسباب، والله هو الرزاق. ولو اجتمع الخلق على أن يهبوك شيئا والله ما أراده ما قدروا، أو لو اجتمعوا على أن يمنعوك من رزق والله قد كتبه لك ما قدروا. واعلم أن الرزق رزقان، رزق الدنيا ورزق الدين، رزق الأمور المالية والدنيوية، ورزق العلم ورزق الآخرة، وهو رزق العلم والدين والجنة. فاطلب الرزق من الله سبحانه في كل هذه الأشياء. الثالثة أن تعلم أن الله لم يترك العبادة هملا، وإنما خلقهم لحكمة، خلقهم لحكمة. الله عز وجل ما أوجدهم في الدنيا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي حاشاه سبحانه أن يخلق الخلق بلا حكمة. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. إذن فلم يتركهم هملا بل أوجدهم لحكمة، هذا أمر. ثم أيضا لم يوجدهم في الأرض ويأمرهم واكتفى بذلك، وإنما أرسل إليهم الرسل. والله عز وجل أقام الحجة، ولا أحد أحب إليه العذر من الله كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فمن رحمته أن أرسل الرسل ليقيموا الحجة كما قال المصنف بل أرسل إلينا رسولا. فمقصد الرسل البشارة والنذارة والدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد وتبشير من أطاع بالجنة ومن عصى بالنار. فمن اتبعهم وقام بما أمروا به دخل الجنة، ومن عصاهم وكذبهم فإنه يدخل النار، لأن من كذب الرسول فقد كذب الله، ومن كذب برسول من الرسل فقد كذب بجميع الرسل. ثم استدل على ذلك بقوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فمحمد صلى الله عليه وسلم شاهد على العباد، مبلغ للدين، وهو كما أرسل الله موسى رسولا إلى بني إسرائيل، وكما أرسل إلى بقية الأمم رسلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. قال فعصى فرعون الرسول، فرعون هو الفاعل فلذلك جاء مرفوعا، الرسول هو المفعول به فلذلك جاءت منصوبة، فأخذناه أخذا وبيلا يعني شديدا مهلكا. فالمراد في هذه المسألة أن يستقر في قلب العبد أن الله هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المدبر، وأنه هو المتصرف بأمور العباد، وأنه مع ذلك كله حينما أوجد العباد لم يتركهم هملا، وإنما أوجدهم لحكمة، ولأجل تحقيق هذه الحكمة أرسل إليهم الرسل، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.